ويغذرهم الله نذره نعم التحذير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يا رب العالمين والسلام. الله أكبر عليك يا سيدنا. الله الله الله الله يا مشرف لياليك. الله أكبر. صلوا على سيدنا النبي. نعم يا ابو الصبر. نعم الله الله الله. Oh, وسلم. الله الله الله الله السلام Thank you. صابر. الله ليس عليك عليك يا الحاج. الله اكبر. الله الله الله. نعم يا شيخ. الله الله الله الله الله يا رب. نعم كل بتاع ربنا. نعم الحسدين الحاقدين. امين يا رب. الله الله. امين يا رب. نعم. Thank you. النبي الله يفتح عليك يا صلاة النبي عليك يا ابو صابر. الله اكبر. الله الله الله يا سلام يا سلام عليك وعلى حلاوتك. افتح يا اخي المدرسة الغالية دي افتح. Yeah. صابر. اللهم صل على حضرة النبي. لا إله إلا الله. أيوة.